أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الشهادة وعن شروط من تقبل شهادته، وذكرنا أنها 6 شروط: البلوغ، العقل، النطق، الحفظ، الإسلام، العدالة. وقفنا على هذا الشرط وهو العدالة، وذكرنا أنها استواء أحواله في دينه، أو قالوا من لم تظهر منه ريبة، لإنسان على عدالة قل فلان عدل فلان عدل، يعني لم يظهر هذا الإنسان شائبة تدل على أنه فيه فسق، على أنه يكذب، على أنه أحواله أنه بعيد عن الالتزام بدينه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخائن والخائنة، هنا هذا ليس عدلا، قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. يبقى الغمر الحقد اللي يقدح في الإنسان الحاقد، فلان حاقد على فلان، يبقى فيه شائبة تفيد أنه مثله لا تقبل شهادته. فهنا العدالة يذكر العلماء أنه يعتبر لهذه العدالة أمران ينظر فيهم: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. ولما حنقول هنا هذه الأشياء أصل الأصل، ولكن حسب ما يتغير الزمان تتغير هذه الأشياء، وإلا هترد شهادات جميع الناس. يعني لو مشينا على العدالة اللي ذكرها العلماء سنة 200 وسنة 300 هجرية إلى سنة 1400 الآن، ونقول نفس العدالة، إذا ما فيش حد تقبل شهادته أبدا، ترد شهادة جميع، لا هذا لا غير منطقي. منطقي أنه بحسب أحوال الناس. في الماضي كان الإنسان الحالق للحية يعتبر هذا فسق، ترد شهادته. الآن لا نقدر أن نقول هذا الشيء، وإلا حيدرح الناس بعضهم بعضا، يقتل الناس بعضهم بعضا، ولا تمشي ملتحي لتقبل شهادتك، هذا غير منطقي في هذا الأمر. وذلك العلماء يتكلموا أنه العدالة بحسب الزمان، وده شيخ الإسلام تيمية لكلام جيد جميل في مسألة العدالة، وأنه حسب الزمان واختلاف الزمان تتغير هذه الأشياء. ما نقدرش نلزم في كل زمان نقول أنه التزام الصلوات الخمسة في الجماعة، هنا التزام الصلاة الخمسة طبعا صد بيصليش الخمسة في الجماعة، بيصلي واحدة في الجماعة والباقي في بيته. لما نقول فسقناه ردينا شهادته، دينا على الثاني بسبب حاجة ردينا شهادته، الثالث الرابع هتقبل شهادة مين؟ يبقى هنا بحسب الزمان نقوله الأمثل في الناس، الأمثل في الناس. لذلك هنذكر هذا الكلام ونذكر كلام لبعض العلماء اللي راعوا الوقت الحاضر اللي مولود، راعوا انه بحسب تغير الظروف لابد من الشهادة أعظم، لابد من قبول الشهادة حتى نعرف اتحكم على الناس بإيه. إذا قلنا ترد شهادة النساء طالما وجدنا رجالا خلاص مش عايزين شهادة النساء، طيب ما فيش رجال، ما فيش رجال هنعمل ايه؟ النساء مع بعض في خيمة بتاعتهم في بيت في شقة واحدة قتلت التانية، وبعدين جه 24 امرأة شهدنا عليه. بحسب ما ذكر الفقهاء في الماضي شهادة النساء مردودة، ايه الحكم هيكون؟ نعمل ايه فيه اذا ما كانش اللي في هذا الشيء؟ نقول الضرورات تبيح المحظورات، هذه وقت ضرورة نحتاج في هذه الحالة لابد ان احنا نقبل هذه الشهادة. زي ما ذكرنا اصل هذه المسألة شهادة الكافر على المسلم، الاصل رد شهادة الكافر، ما تقبلش شهادة الكافر على المسلم. لكن مسلم في سفر وبعدين معاه 1000 جنيه، معاه 1000000 جنيه، ومات في وسط كفار، الكفار جابوا المال بتاعه وراحوا لدار الإسلام وقالوا أدي الراجل بتاعكم ميت وستاهل، إذا قلنا ما تقبلش هذا شيء ضاع هذا المال، ضاع هذا المال، إلا إذا هنملكه في هذا الشيء إلا نحن نقبل. في ذلك القرآن ذلك أقلاء آخران من غيركم أو آخران من غيركم، طب أولا لغيرنا كانوا في بلاد إسلام وكانوا يهودا ولا كانوا نصارى، طيب في بلاد ملحدين في الصين في اليابان لا يهود ولا نصارى، هتعمل إيه في هؤلاء؟ هنا يجي ابن تيمية رحمه الله بسعة أفقه ويقوم يقول لك إن ربنا قال من غيركم، ما قالش نصارى ولا أقل من غيركم، يبقى هنا الأمثل فالأمثل، المسلمين ما فيش مسلمين يبقى يهود ونصارى، يبقى ملحدين ما قدمناش غير هذا الشيء، نحن نقبله في هذا الحال، وإلا تضيع التركة على أصحابها ونتهم الناس بغير جرم. يبقى على ذلك أمر الشهادة مقول في أصول، ولكن مع الحاجة ومع الضرورة نبتدي نأخذ الأمثل في الأمثل والأقل في الأقل من هذه الأشياء. يبقى إذا قلنا لاعتبار في العدالة الصلاح في الدين، لما ما هو الصلاح في الدين؟ الأصل أداء الفرائض بالرواتب، صلي رواتب. إذا وجدنا مثل هذا الإنسان نتمسك به، هذا الذي طيب يصلي الفرائض بس ما يصليش النوافل، هنعمل فيه نقول فاسق هذا الإنسان ونرد شهادته؟ يبقى نقول باعتبار الأمثل إذا وجد الإنسان اللي يجمع والله الشروط كلها فيأتي بهذا، زي ما ذكرنا في الحاكم وذكرنا في القاضي حسب الأمثل. إذا حطينا في القاضي يبقى الشهادة ده أولى، الأمثل في الأمثل حتى لا تضيع الأموال وتضيع القروش والجنايات والحقوق والقصاص وغير ذلك. يقول لنا هنا الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب قال الوتر سنة، يعني الوقع الأحمر رحمه الله، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فهو رجل سوء، هي على العين والرأس. ماشي، اللي بيترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب على الترك رجل سوء. ولكن رجل سوء، ولما نيجي في الشهادة في مثل زماننا اللي نص الناس ما بيصلوش، يعني نقول اللي بيصلي من غير نوافل نقول له انت رجل سوء، وما للتاني ده يبقى ايه اللي هذا رجل سوء؟ يبقى ده في زمن الإمام أحمد مع وجود الدافع للتدين والدافع للعبادة والمعاونة على ذلك، يبقى هنا نقول الأمثل، أمثل من يفعل ذلك. مع عدم وجود هذا الشيء نقول طيب كويس والله ان هو بيصلي، كويس انه بيصلي، ما هو اشترك في الصلاه والدافع لترك الصلاه كثير، ما حدش بيحاسب على الصلاه. يبقى ما نقدرش ان احنا نقول زي ما كان في عصر احمد هنيجي الان في عصرنا ونعمل هذا الشيء والا ترد شهاده كل الناس في ذلك. فيقول لنا الصلاح في الدين هو اداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب عن أحمد الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه. هذا الكلام في زمن أحمد ممكن، في زمن ابن تيمية ممكن، في زمننا لا. في زمننا الراجل بيروح يشتغل شغلانة يطلع من الشغل يروح الشغل الثاني يطلع عشان يصرف على عياله، مش لقروبك بيروح يجي يصلي الفريضة ويعمله ونقوله لا تقبل شهادته؟ لا لا، هذا غير منطقي وغير مقبول في زماننا. في زمانهم منطقي جدا لكثرة من يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولسعة الوقت عند الناس ولقلة المصروف وفيهم أي شيء، في زماننا يصعب هذا الشيء. فلا نقيد قبول الشهادة، يا قاضي ما تقبلش شهادة إلا إذا كان بيصلي الفريضة والنوافل بتاعته ومواظب على هذا الشيء. يصعب، يجي القاضي يحتاس يقبل شهادة مين؟ ما يعرفش يقبل شهادة حد من الناس، كل واحد هيطلع اللي يقول لك لا ده ما بيواظبش على الصلاة، ده ما شفناهوش معانا الجامعة في المسجد امبارح ده كان. ولكن لما نيجي في مثل زماننا وكثير من العلماء يقوم يرخص للناس في أشياء، معلش الجماعة سنة على ما يذكره الشافعية فناس يأخذ بهذا الشيء، حلق اللحية مكروه على ما يقوله الشافعية، يقوم كثير من الناس يأخذ بهذا الشيء، أمر يختلف فيه الناس ويتبعون من يهتيهم بخلاف اللي الراجح من الأقوال. طيب معذور، اللي بيفتى بخلاف الراجح من الأقوال معذور، ما نقدرش نرد شهادة مثل هذا الإنسان نقول له لا أنت مرضوه شهادة. وحنقول إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الرجل اللي يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، هي الفرائض دي بس مش هعمل أكل، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق عند ربنا يفلح، وفي عند القاضي ما يفلحش. لا، هذا فيه نظر في هذا الشيء. يبقى على ذلك الإنسان الذي يصلي واظب على الصلاة ما بيضيعش الصلاة، يبقى على ذلك على العين والرأس تقبل شهادة هذا الإنسان سواء بيواظب على النافلة أو مش بيواظب على النافلة. إنما لو أمام القاضي الخيار إن مجموعة من الشهداء ده إنسان ملتزم 100% وده التزامه 50% قدامه خد هذا الإنسان، يبقى هذا أول. إنما فيش إلا هذا الشيء لا ترد الشهادة، ما فيش حل ثاني بعد رد الشهادة إلا إن نؤمر القاضي إنه يشغل العساكر على هذا الإنسان، يبقى الإقرار. ما هو واحد ممكن يلبينه بالشهود يلإقرار من هذا الإنسان، ينزل في ضرب يطحنه لغاية ما يعترف في النهاية بالمال اللي عليه، ده الحل الثاني، ما فيش حل لهذا الشيء. فعلى ذلك تقبل شهادة أمثال هؤلاء اللي ذكرنا، اللي مواظب على الصلاة مواظب على الفريضة حتى لو كان في تقصير في النوافل تقصير في شيء، طالما أنها لا تقدح في صدق هذا الإنسان وعدالته في الصدق. يبقى هنا الكلام هم يقول لا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. قلنا بحسب الزمان بيختلف أحوال هؤلاء. الصلاح يعتبر بأنه بيؤدي الفرائض بيجتنب المحرمات، بيجتنب ظاهرا، يجتنب المحرمات ظاهرا. أي المحرمات يعني لا يقع في كبيرة، ما عرفناش عنه الإنسان مختلس، الإنسان مرتشي، الإنسان يقع في الزنا، الإنسان يقذف في النساء، الإنسان كذا، يبقى لا يقع في كبيرة من الكبائر، هذه اجتناب المحرمات. ولا يدمن على صغيرة من الصغائر، الإدمان على الصغيرة حتى هذا الذنب هذا صغيرة، ولكن هو مواظب عليه على طول على طول، معناه استهانة بهذا الشيء. قال لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ودي يأخذ منها شيخ الإسلام رحمه الله مسألة لطيفة، يقول لما يقول لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما لكش ترد، ما لكش رد كلامه، قال تبينوا، يعني هات من يعضد هذا الإنسان. هذا جميل، الفرق من قال إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه ويقول فتبينوا. شوف مين معاه يقوي شهادة هذا الإنسان في ذلك حتى تقبل في النهاية مثل هذه الشهادة. وقال في القاذف ولا تقبل لهم شهادة أبدا، قذف فكذب، يبقى على ذلك لا تقبل له شهادة أبدا. ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة لأنه لا يؤمن مثله شهادة الزور، صحيح. واعتبر في الصغائر الكسرة، الكسرة يعني باعتبار الحكم للأغلب، إن الإنسان أتى صغيرة مرة ما هيش مشكلة، لكن مواظب على الصغائر على ذلك إذا وجد القاضي من هو أمثل منه رد هذا وأخذ من هو أمثل. يقول لا يقدح في أو لا يقدح فيه فعل صغيرة نادرا، لأن أحدا لا يسلم منها، مش حد يسلم من الصغائر. وفي الحديث إن تغفر اللهم تغفر دم، وأي عبد لك لا ألم، مين موقعش فيه اللهم قال إلا اللمم، إلا اللمم صغائر الذنوب. إيه الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ يقول لنا حطنا حد لها، قال الكبيرة ما كان فيها حد في الدنيا، الكبيرة ما كان فيها حد، حد يعني قطع اليد الرجم الجلد، هنا ما كان فيه حد في الدنيا هذه كبيرة، أو وعيد في الآخرة، الوعيد يكون لعنة الله عليه، غضب الله عليه، إنه ليس مؤمنا الذي يصنع هذا الشيء، يبقى هنا الإنسان الذي يقع في كبيرة بهذا الحد هذه كبيرة، غيرها يكون صغيرا من الصغائر. طيب نرجع ثاني نقول يعتبر لعدالة الإنسان الصلاح في الدين بحسب الزمان وحسب الأمثل فيها. الحاجة الثانية استعمال المروءة، المروءة، وكلمة مروءة مأخوذة من المرء، المرء، والمرء الإنسان، يبقى هنا لو شلنا المروءة حط مكانها إنسانية، إنسانية يعني مش, مش, مش زي البهائم، مش حيوان، يبقى هنا أفعال يفعلها في إنسان تنظر تقول هذا حيوان ليس إنسان، إنسان وقف يقول أمام الناس في الشارع هذا ليس إنسان، هذا تصرف حيواني. فعلى ذلك نقول المروءة اللي في الإنسان يعني يجتنب الخصال التي تشبهه بغير الإنسان، بالوحوش، بالحيوانات، بالبهائم وغير ذلك. نشوف كلمة مروءة دي يقول لنا في اللسان، يقال المروءة كمال الرجولية في الإنسان، من مرؤ الرجل يمرؤ، مروءة مروءة، والكلمة نفسها يقال مرؤ الطعام يمرؤ، بس في الطعام يقال مراءة مراءة، لكن في الرجولة وفي الصفات يقال المروءة، فرق بين الاثنين لكن فعل هو واحد فيها. طيب يقول لنا بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. الحاجة اللي تجمل وتزين، تزين الإنسان، هذه أفعال المروءة، واحد يفعل أفعال تدور على أن هذا الإنسان يتجمل ويبعد نفسه عن الأدناس. زي الصفات يقول لك زي السخاء إنسان سخي، عكسه اللئيم البخيل، الإنسان الحسن الخلق عكسه الفاحش، الإنسان الذميم الخلق، الإنسان الحسن المجاورة يعني يجاور جاره بالحسنى وبالمعروف ونحو ذلك، ويترك ما يدنسه ويشين أو يشينه. فيرد شهادات الإنسان المتمسخر، يقول لا شهادة لمتمسخر، إنسان هزر، إنسان عادته في الناس أن يفضل ينكت ويضحك ويهزر ويترقص، وهنا مثل هذا إيه اللي يمنعه من يكذب؟ يعني ما عندهش حياء، لا يستحيل، فهنا عدم الحياء يدفع الإنسان أنه ممكن يكذب، فقالوا هذا الذي يتمسخر بالناس ويستهزئ بالناس ترد شهادته. ورقاص ومشعبث، إنسان لا يستحي وفي رؤس قدام الناس في الشارع، في شهادة تكون هذا الإنسان ورقاص ومشعبث، المشعبث يعني الإنسان يعمل حيل السحر أمام الناس، بس مش ساحر، مش ساحر، فرق بين الحاول والساحر، الساحر اللي بيهم الناس ان هو بيغير الحادة من حادة الى حادة، لكن الحاوية اللي بيقول للناس خفة ايد بعم بخفة ايد بطلع من الطاقية كذا وبطلع من الحزام كذا واعمل كذا، ما بيقولش بسحر ولا بحاول ولا غيره، لكن وان كان عرفا يطلق عليه انه ساحر لكن محاول يعني حاجة شعبذة بين الناس فيها. ولاعب بشطرنج ونحوه، الإنسان الذي يلعب بالشطرنج شطرنج ونحوه، كلمة أعدمية ما هيش عربية هذه الكلمة، كنرد نرد للطاولة طاولة واللعبة الكعب بالزهر. ولو خلى من القمار، يعني بيقول إن الذي يلعب بهذه الأشياء حتى لو مش بقمار ما بيلعبهاش بقمار هذا ترد شهادة. النرد منصوص عليه ما فيش كلام في النرد، فالنرد في حديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه المعنى، وفي حديث عند أبي داود اللي هو ساقه هنا من حديث أبي داود، من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسول، فقد عصى الله ورسول. النرد شير اللي هو الطاولة، لعب الطاولة أو لعب اللي بالزهر، يرمي الزهر ويلعب بالزهر. هنا طبعا إذا كان على مال هذا القمار هو حرام، إذا كان من غير مال محرم أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناش لا مال ولا غير مال صلوات الله وسلامه. الكلام عن الشطرنج قياسا على النرد، قياسا لكن ما فيش نص فيه، ما فيش، ما كانش موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعده. فلذلك في حديث من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله، في حديث آخر له مسلم قال فليشقص الخنزير، فليشقص الخنزير يعني يروح يقطع الخنزير ويجزر في الخنزير، طالما أنه هو ما بيهموش يلعب بالنرد يبقى هذه ألعاب الكفرة فليفعل مثلهم في ذبح الخنزير. عن وثيلة ابن الأسقع مرفوعاً، هذا ضعيف ما يصحش، إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة، 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، اللي هو بتاع الشطرنج يعني، لكن هذا يقول الألباني موضوع، لأن الشطرنج أصلاً ما تعرفش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانش موجود إنما عرف بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أيضا أثر عن علي إسناده منقطع، فلذلك ضعفه الشيخ الألباني. لكن العلماء نظروا في العلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العلة لما ربنا يحرم علينا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال رجس عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. العلة هنا إذا ولدت في أي شيء آخر يبقى له نفس الحكم اجتنبوه، يبقى هنا الأمر يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. العلة العداوة تكون بين الناس بسبب يشربوا الخمر، إيه العداوة يكون فيها؟ ثاني يشرب الخمر والتاني يشرب الخمر والتالت بعد ما سكروا ذهبت العقوب قاموا ضربوا بعض، ضربوا بعض، قاموا خرفوا في الكلام وقالوا كلاما قبيحا لا يليق. يبقى هنا الخمر بتخلي الناس بعد ذلك تفسد العقول وتوقع البغضاء بين الناس، وذلك الصحابة كانوا يشربون الخمر ولما كانوا يفيقون يقوم واحد منهم يلاقي دماغه مفتوحة يقول أخوي ده ما عندوش رحمة ضربني وهو سكران باللحية البعير شد رأسي أخوي، فأنزل الله عز وجل يعاتب الجميع على ذلك. الخمر بتعمل إزاي تشربوها وهي تفعل بكم ذلك، فما كان يدفع للعداوة والبغضاء بين الناس من خمر وغيرها مما يكون اللعب هذا يتعصب لشيء وتعصب شيء بينهم عداوة وبغضاء إذا هذا محرم لا يجوز. قال ويصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ما كان من الألعاب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. يجي الطاولة هيلعب دور طاولة وبعدين خدته الحمية الدور الثاني الثالث نسى نفسه، جه وقت الصلاة لسه الدور ما خلص يقعد يلعب على القهوة ويترك الصلاة، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على النرد أنها حرام، أنها حرام. أما يجي يلعب الشطرنج أيهما الدور بتاعه أطول، دور الطاولة ولا دور الشطرنج؟ الطاولة أهي بيلعب بالزهر وحيخلص، حيخلص بعد شو. الشطرنج ممكن يقعد الدور يوم كامل، يومين ثلاث أيام يلعب فيها، يقوم ثلاث أيام بيعمل إيه؟ وما يقوم يصلي ده اللي قاعد يلعب ولسه الدور ما خلاص هيبقى هو في الصلاة، هل دماغه في الصلاة؟ مش ممكن يكون دماغه في الصلاة، دماغه في اللعبة وإزاي يعمل في الخصم وإزاي يغلب وإزاي يحرك دي من هنا لهنا، وهو بيلعب يمكن قد يكون إنسان يشرب خمر ويمر به إنسان سلام عليكم رد عليه، لاعب الشطرنج وهو مندمج في اللي هو فيه يمكن تكلمه وتخبط له على دماغه ما مش فايق رد عليه في هذا الشيء، فهنا ما صد عن ذكر الله وما صد عن الصلاة فهو حرام، فهو حرام. إذا العلة التي ذكر الله عز وجل هنا ما هيش فقط الخمر والميسر فقط، ولكن كل ما كان يصد عن ذكر الله ويصد الإنسان عن الصلاة فهو داخل في ذلك. إذا هذا اللي بذكرهن هنا في لعب الشطرنج، وإن كان العلماء تكلموا فيه يعني الكثير من العلماء على التحريم، البعض من العلماء كان صيغة طاعتهم يكره كذا يكره كذا عند المالكية ويفسرونها بأنه يكره كراهة التحريمية، وعند الشافعية والبعض يفسرها يقول يقصد بها الكراهة التحريمية، واللي يقول لا هي مجرد الكراهة فقط يقول إنما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجدت العلة اللي موجودة في الخمر موجودة في الميسر الصد عن ذكر الله وعن الصلاة يبقى داخلها في التحريم من باب أولى في ذلك. ولا شهادة لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاح. دي أشياء من اللي القاضي هنا يختار الأمثل من الناس في ذلك، ودي أداب يعني حتى سواء القاضي رد ولا ما ردش نتعلم هذه الأداب اللي كثير مننا يمكن يجهلها أو يعرفها ويفوت هذه الأشياء. شوف لما يقول لك لا شهادة لمن يمر إليه بحضرة الناس، قد يكون الإنسان معذور مريض، كلامنا مش مريض، ما بنتكلمش في مريض هنا، تكلم في الإنسان اللي بيستهين بالناس ويقعد يحط رجله في وش الناس وهو قاعد، الإنسان يلاقي الناس وقاعد حاطط رجله على رجل، والعرف اللي بين الناس إن هذا ممنوع. قد يكون في بعض البلدان فيها أن العرف جائز يقعد رجل على رجل، يعني بتشوف بعض المشايخ قاعدين في ميناء وهم بيدوا دروس وحط رجل على رجل ويكلم الناس في بلدهم هذا الشيء، إنما في بلدنا لا، في بلدنا يعتبر هذا من سوء الأدب. يبقى هنا مراعاة العرف الموجود في البلد، مراعاة العرف الموجود بين الناس، لا فيها إيه ما بيعملوا في المكان الفلاني كذا، لا مش فيها إيه، فيها في بلدك أنا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وضع رجلا على رجل، هنا نقول الحافظ ابن حجر ذكر هذا الشيء وقال هذا لم يكن بحضرة الناس، كان نائما صلى الله عليه وسلم بيستريح، الإنسان من طول الوقفة يتعب ومحتاج يرفع رجله على مخدة، يرفع رجله على حاجة، يرفع رجله على رجله الثانية من طول التعب وهو نائم على الأرض، له أن يصنع ذلك. قال الحافظ رحمه الله: ولم يوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بهيئة الناس، وإنما كان يجلس متخشعا، وذلك دخلت عليه امرأة مسكينة وهو جالس متخشع متواضع صلى الله عليه وسلم، فالمرأة ارتعشت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك؟ قالت مسكينة، قال يا مسكينة عليك السكينة عليك السكينة. فهنا جلسة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت المرأة أن هي تتاخر وتترعش من هيئته صلى الله عليه وسلم في جلسة، ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. فما جاء في أنه نام صلى الله عليه وسلم في المسجد وضع رجلا على رجل، هذا لا نعقل أن يكون هذا بحضرة الناس ولا في وقت الصلاة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا نام نام في بيته، ولكن هذه استراحة، قد يكون في اعتكاف قد يكون في غيره، فنام لحاجته لذلك صلى الله عليه وسلم. وذلك الحافظ يرد قول من يقول ده بين الناس وأمام الناس يفعل ذلك، لا ما كان من هذا من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل ذلك بين الناس عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. ما جرت العادة، أشوف هنا العادة حادة والشرع حادة ثانية، نقول بالشرع الرجل يسر ما بين السرة إلى ركبة، هذا المطلوب منه يسر وجوبا، ولكن لما يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش زينة أبدا، تيجي المسجد لابس إزار من السرة للركبة وداخل عريان بقى جسمك وتقول هذه الشريعة، نقول شريعة ولكن ليست زينة، ليست زينة، وأنت تستحي بلاش أنت، نقول العادة في الناس أن يستحي أن يستقبل ضيفه في هذه الحالة. لو إني إنسان في بيته لابس فينيلا بحمالات وده ضيف دخل، هل يقابله على هذا الشيء؟ لا. وإذا حتى الإنسان تبجح وقابل الضيف، الضيف يستنقصه، ينظر الناس التحقير، إيه اللي الزوج دي طالع يقابلنا بالفينيلا؟ لا هذا منظر مش حلو. فعلى ذلك هنا لما الفقهاء يتكلم عن الزينة اللي هي أكثر من الواجب، الواجب يقول لك العرف، ما جرى العرف، فإن الإنسان كيف تقابل ضيوفك، خذ هذه مثلها الزينة للصلاة. فيقول هنا: أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، يحكي كأنه بيقلد يعني بيقلد، والحكاية إما حكاية باللفظ وإما حكاية بالهيئة والفعلة، وكأنه يقصد هذه الثانية. الحكاية الأولى باللفظ ممكن إنسان والله سمعنا ناس بيقولوا كذا وكذا فضحكت وضحك الناس لا شيء، لكن إنسان قاعد ينكت بقى يفترع كل شوية كذبة من كذبات ويعمل الحادث وبعدين يقوم يقلد حادث فلان بيمشي كذا فلان بيعمل كذا، هنا يقول لك مثل هذا متمسخر لا تقبل شهادته، ترد شهادة مثل هذا إنسان. حتى ولو كان بين الناس وفلان ده ظريف أو بيقعد يضحكنا ويعملنا وكذا، عند الناس حادث وعند الله حادث، عندي هنا عند الناس يستظرفون. كم من الناس يستظرفون مثل هذا الشيء، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما أظرفه ما أكيسه كذا ما كذا وليس في قلبه مثقال خردلة من أمانة، ما عندهش أمانة هذا الإنسان مع استظراف الناس له وحب الناس له لكن فيش في قلبه أمانة. يقول ولا لمن يأكل بالسوق، ولا لمن يأكل بالسوق، ليست العادة الجارية الإنسان يمشي كده في الشارع ماسك عيش عمال يأكل في الطريق أو كذا، ما هي، لكن الضرورة تبيح المحظور، الضرورة الحاجة تبيح مثل ذلك. لو أن إنسان مريض سكر وبعدين ماشي في الشارع حد يقول له غيبوبة طلع لقمة قاعد أكلها علشان لا شيء، لكن هنا كان يقصد العادة إنه بيستحيش يعني إنه مش مانع يعني مد إيده على حاجة كلها وهو ماشي في الشارع أو كذا. قد يكون في مكان إنسان يفعل زي في الأسواق في مكة في وقت الحج أو كذا، الناس كثيرون ويأخذ في الطريق بيشتري ويقعد يأكل على جنب يأكل كذا، لا شيء. لكن إذا كان إنسان في غير ذلك وليس محتاجا لذلك وعدته إنه ما يهموش يأكل قدام الناس يأكل لوحده، لا هذا يبقى قليل الحياء. هذا الإنسان يقول القليل الحياء ما المانع اللي يمنعه أنه يكذب طالما أنه لا يستحي من الناس، فأولى أن لا يستحي من الله عز وجل فيكذب على الخلق. وهنا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر لنا الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع، كأن اللي ما عندهوش حياء بيعمل أي حاجة، بيعمل أي حاجة. فإذا كان ليس عنده حياء من الناس والناس شايفينه والناس مشاهدون أمامه فكيف بالغيب الذي عنه؟ هل يستحي من الله هذا الإنسان؟ فيقول ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاح، يعني لحاجة يغتفر اليسير. ولا لمغني وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه، ولا لمغن إنسان مغنواتي غني واستحيش، وطفيلي طفيلي إنسان متطفل على موائد الناس ما يستحيش إن بيت في وليمة يدخل يأكل مع الناس حتى لو كرشوه يدخل تاني ويهدم على البيت، من هذا الطفيلي يتحط الأكل من غير عزومة يأكل، هذا لا تقبل شهادة مثل هذا. ومتزي بزي يسخر منه، إن ما يهموش يلبس أي حاجة ويقول حرية، زي كثير من يلبس بنطلونات مرقعة ومقطعة ومعمولة عشان الموضة، لا يستحي إنه على هيئات هي زي الشيطان هي زي كذا يمشي، ما يهموش هذا الأشياء، بنطلونات نازلة تحت سرته نازلة على فخاله ما يستحيش من الناس، إذا لم تستحي هذا ترد شهادته، هذا ترد شهادته. وأشبه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب، يعني لن يفعل هذا الشيء بحضرة الناس إلا حيخليه يمتنع من الكذب. يعني روى أبو مسعود البدري مرفوعا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فصل. ومتى ولد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع، يعني كان صبيا صغيرا راح يشهد ربه لأنه صبي صغير، لا والله القضية خدت لها سنة وسنتين كان هو بلغ وبقى كبيرا وراح يشهد فيما رآه، طالما أنه إنسان مسلم وإنسان عادل إذا تقبل الشهادة. لما ردت ما ردتش لأنه كان كذابا أو فسقنا، ردت لصغر سنه الآن صار كبيرا تقبل منه. وعقل المجنون، عقل المجنون كأنه إنسان بيجن أحيانا ويفيق أحيانا كالذي يأتيه صرع ولا غير ذلك، فشهد شهادة في وقت إفاقته وبعدين حصل له شيء ذهب عقله فترة ثم رجع إليه عقله وتذكر هذا الشيء وشهد بما رأى، إذا هنا إذا وثق القاضي فإنه رأى هذا الشيء وهو عاقل وشهد وهو عاقل تقبل منه. إنسان كان كافرا وأسلم هذا الكافر وشهده، إنسان كان فاسقا وقبل يعني تاب تقبل الشهادة. لكن هنا كان فاسقا وتاب، إمتى فاسق وتاب؟ يعني لو إنه راح للقاضي القاضي قال له أنت فاسق مش قابلين شهادتك ورده، راح تاب ورجع للقاضي أنا تايب وقال لي أسبوع وصلي وبقى لي كويس وكذا، هل تقبل شهادته الآن؟ لا، هنا تاب من أجل هذه الشهادة، عشان تقبل شهادة لا تقبل هذه الشهادة الآن. لكن فرضنا إن إنسان كان فاسقا وبعد كده تاب هذا الإنسان وحصل أمامه شيء وبعد راح شاهد أمام القاضي، لا التانيين جرحوه قالوا ده كان فاسق، ده كان من سنتين ثلاثة برؤوس الأفراح ويعمل كذا، جاء من شهد له هذا بقاله سنة ماشي ملتزم كويس ويصلي ويعمل كذا، يبقى هنا الآن توبته مش من أجل هذه الشهادة، يبقى التوبة التي ترد شهادته بعدها إذا كان توبة من أجل الشهادة أو يظن فيه وشك فيه أنه تاب من أجل هذه الشهادة، فراح للقاضي لا مردود الشهادة لفسق، طيب أنا تبت وأعد له أسبوع أسبوعين ملتزم عشان تقبل شهادة ولا تقبل الشهادة يا ريح. لا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار والعبد داخل فيها، فإنه من رجالنا، يعني عايز يقول إذا كان عبد وشهد على قضية مالية أو شهد حاجة لا، ليس لسيده، ليس لا لسيده منفعش، إن هو من سيده، هو من سيده من أهل الدار، فهنا يخشى إن سيده الملقن هذا الشيء، لكن شهد على إنسان آخر شفت فلان بيذبح فلانا فلان بيسرق فلانا، يبقى هنا تقبل في الغير، أما لسيده لا. يقول وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية، كذلك تقبل شهادته لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع، حديث عقبة بن الحارث لما جاءت أمة وقالت أرضعتك أنت وامرأتك، يعني المرأة هذه هو تزوج ببنت أبي إيهاب أم يحيى بنت أبي إيهاب، وبعدين بعد ما قعد معها فترة جاءت أمة قالت أنا أرضعتك أنت وهي أرضعتك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا وإنها كاذبة، قال كيف وقد قيل كيف، قال أما ألي تشهد بهذا الشيء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المرأة ليست كاذبة، وأيضا ما فيش عداوة بين الرجل وبين هذه المرأة علشان ترد شهادة هذه المرأة، وهي أدرى أنها قد رضعتك أنت وهي، فقال أنا لبضعك فإزاي تزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. وهنا هل تقبل الشهادة مرضها كده أي امرأة تيجي وتقول أنا رضعت فلانا وفلانا؟ ينظر في صفات العدالة والمروءة التي ذكرناها وصلاح الدين، وأيضا ينظر إن هل هذه المرأة بينها وبينهم حاجة؟ يبقى هنا بينها وبينهم كده عايزة تاخذ بيتها ولا لا تقبل شهادة، لا ما فيش أي شيء بينها وبين امرأة صالحة ولا شيء، وفعلا يتوقع أن تكون هي رضعت الاثنين، يبقى على ذلك يقبل كلامه. أهو هنا بيقول لك لا تقبل شهادته في الحج لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها. رجع يقول لك لا ده في حاجة مش هتقبل منه الشهادة، يبقى إذا العبد جه عبدان شهد على إنسان إن فلان سرق من فلان تقبل الشهادة ولا لا تقبل؟ تقبل ولا لا تقبل؟ والله أول الكلام قلنا تقبل، آخر الكلام قلنا لا تقبل، لا الحاجة تحير زيتي، تقبل لا تقبل؟ تقبل في إثبات المال، تقبل في إثبات المال ولا تقبل في إقامة الحد، لا مش لكذبهما، لا لو كانوا كذبين ما كناش قضينا في المال، ولكن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود وبأدنى شبهة يدرأ الحد، يبقى على ذلك جاءت امرأتان جاء عبدان شهد على فلان ده شفنا بيسرق من فلان وهو غفلان خد من جيبه الفلوس، يبقى نحكم بهذه الشهادة فعلا انه انت خدت منه الفلوس، ولكن لا نحكم بقطع اليد، لا نحكم بقطع اليد، يبقى ممكن يحكم بشيء اخر غير قطع اليد من التعزير، ليدرأ الحد بالشبه، يدرأ الحد بالشبه. لا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، لا يشترط كون، يعني إذا كان إنسان بيصنع بيشتغل أي شغلانة، هل في شغلانات معينة نحن نرد الشهادة؟ والله أحيانا في أوقات من الأوقات كان الفقهاء يردون شهادة البعض من الناس، ونشوف كده هيقولوا إيه، يقول لنا هنا تقبل شهادة الحجام والحداد والزبال والكناس والقراد والدباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني لما أقول تقبل شهادة ويمثل بهؤلاء كأن في حد قال لا تقبل، كأن في حد قال لا تقبل، فهو بيقول لا تقبل شهادة هؤلاء، طالما أن المهنة للإنسان لا تضر الإنسان وأنه بيقوم بالواجبات العالية مهما كانت هذه المهنة يحتاج إليها الناس خلاص يدرس، أما ليه يعني بنص على هذه الأشياء؟ لما مش محتاج نص عليه نقول أي شغلة خلاص، صاحب أي شغلة كانت عند الناس وضيعة كانت عند الناس عالية رفيعة كلها شغل خلاص، لا هنا لأن مثل هذه الشغلانات غالبا ما يكون أهلها بعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى، غالبا ما يكون في ذلك. الحجام كان في الماضي الإنسان اللي بيمص الدم بفمه، يعني بيحط أنبوبة ويجي على مكان الحجامة إن شاء الله شوف عارين يحط الأنبوبة ببقه ويروح ساحب، يمكن يدخل الدم في فمه، يمكن ما يتحرش إنه يدخل هذا الدم ويمضمض بعده، يمكن ثيابه يجي عليها من الدم في وقت الصلاة يقوم ساجد الصلاة ما يصليش عشان ثيابه عليها دم. يبقى هنا الرد مش للمهنة نفسها، مش للمهنة، لما يتعلق بها. ولذلك هنا احطاب يقول لك طالما انه طريقتهم في الدين مرضية وحسنة خلاص مقبولة. هنا بنتكلم عن الحداد او الزبال او الكناس ونحو ذلك، كأن العادة جارية في ان امثال هؤلاء يتهاونون في العبادات، يتهاونون. فيقول الحداد، مين الحداد؟ الحداد يطلق على من يعالج الحديد، اللي بيصنع بيدقدق على الحديد بيعمل الحديد وكذا. الحداد يطلق على السجان، السجان. الحداد يطلق على المانع، البواب. يا ترى هو يقصد مين منهم؟ وكأنه يعني في بعض اللي يذكرها في النهاية مثلا يقول يجوز أن يكون مراد بالحدادين صناع الحديد لأنهم من أوسخ الصناع ثوبا وبدلا، ثوبا وبدلا، يعني كأنه بيقول إن ثيابه دايما سود مهببة. فمثل هذا ما يجي وقت الصلاة يقول أنا أصلي أنا مش بصلي، يسيب الصلاة خلي الصلاة واللي جاية واللي بعدها يصلي، يترك الصلاة. يبقى العلة هنا ترك الصلاة، ترك الصلاة، ليست العلة نسيانه قذرة، لا لا لا، هنا قذرة يلا نظفها وروح صلي، البس ثوب ثاني حسن. لكن مع المعاشرة لأمثال هؤلاء الكثير تلاقيه نايم طول النهار تحت العربية مشحم ومعمول وكده، تعالى صلي يا فلان، أصلي إزاي وأنا كده؟ صلي ازاي وانا كده؟ يمكن يدخل المسجد مره ومليان شحم وبتاع، مسوي حرام عليك يا اخي، وسخت ارض المكتب بتاع المسجد وعملت كذا، مش مصلي. يبقى هنا ما اختارش الحل الاصعب بالنسبه ليه، انه يغير الثياب وقت الصلاه، لا اختار الاسهل عليه، بالليله باجمع الصلوات كلها. يبقى رجعنا الامر متهاون في العباده ولا مش متهاون؟ يقول له اللي خليه يتهاون في العباده هذه، مش هيتهاون في انه يشهد زور ويكذب في هذا الشيء. يبقى الغرض من ذلك ان العمل قد يدفع كم من انسان، كنا نقول تعالى صلي كده سباك وطول النهار شغال في المجاري ومش عارف ايه وثيابي كلها، انا برجع البيت بصلي، وبعدين شيء ورا شيء تلاقي هو بيصلي ولا في البيت ولا في الليل، برجع البيت تعبان انا على السرير ما فيش صلاه ولا غيره. فده كان كلام الفقهاء في هذا الشيء، انه المهنه تدعو صاحبها للتقصير والتفريط في العباده، طالما وصل للتقصير والتفريط في العباده كيف تقبل شهادته؟ لكن فرضنا لا والله هذا سباك وراجل محترم وراجل مواظب على الصلوات، وقت الصلاه يروح يصلي يغير ثيابه ومواظب، ايه المانع من قبول الشهاده؟ يبقى المهنه كمهنه مش هي اللي تمنع من قبول الشهاده، لكن ما يتعلق بها من ان الانسان يستريح لنفسه ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى عليه من التهاون في الصلاة، من التهاون في العبادة، من ترك ما أمر الله عز وجل به. يبقى هنا قيس على ذلك هؤلاء، زبال وكناس، قراد، دباب، قراد ودباب التعبير هنا يقصد أرداتي، يعني قراد ما يقصد أرداتي، يعني واحد مع إرد يلعبه قدام الناس ويأخذ الناس فلوس في هذا الشيء. فهنا مهنة مش حلوة مهنة، ولكن أهو فرضنا الإنسان إنسان مواظب على الصلاة وإنسان كويس وكذا، المطلوب منه انه انسان متعب لله عز وجل، طالما انه ما عهدناش عليه لا كذب ولا شيء. دباب زي بتاع الدببة، يعني بيلعب بالدب زي ما بيعمل بالقرد بيعمل مع الدب، يعلم الدببة وكذا. يبقى لا يشترط كون الصداع غير دنية، غير دنيئة يعني، ولا كونه بصيرا، لا بكذا بيقول لك وتقبل شهادة بدوية على قروي، تقبل شهادة بدوية على قروي، القروي اللي عايش في القرية، والقرية البلد، كلمة قرية معناها البلد، يطلق عليها البلد، يطلق عليها الماء، أهل الماء معنى أهل البلد، والريف قد يطلق عليها، لكن أصل القرية من القري، والقري معنى الاجتماع، يعني المكان اللي فيه ناس يامة، اللي فيه ناس كثيرة، ولذلك الله عز وجل لما كان يبعث الأنبياء بعضهم من أهل إيه؟ القرى، القرى هنا معنى الريف يعني؟ لا مش الريف، معنى بلدان، مكة، المدينة، من أهل البلدان، فهنا القرية بمعنى البلد. فبيقول لك لا تقبل شهادة البدوي على قروي، في حديث أبي هريرة حديث صحيح، لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. هنا لا تجوز إن البدوي يشهد على صاحب قرية، طب انت شفته فين صاحب القرية؟ انت قاعد في البدو وجاي تشهد نصب عليه، لكن لو علمنا ان فلان ده فعلا كان في القريه وثبت انه انسان صادق وزيه زي غيره زيه زي المهم العداله بتاعت الانسان، يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد البدوي اللي هو البعيد، الانسان البعيد بيشهد على الانسان الموجود في المدينه، وده البعيد ما نزلش شهد منين؟ وقد يشهد بالسماع ان الناس قالوا له هذا الشيء، فهنا لا ترد شهاده هذا الانسان اذا كان ليس من اهل المدينه ولم يعهد له انه موجود في المدينه بضروره صراحه من حد وراح يشهد بها. مع قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يبقى على ذلك هنا ده في البدو إنه فيه جلف فيه قسوة فيه غلظة وبعيد. لكن إذا عرفنا أن فلان هذا إنسان متدين وإنسان كويس وأنه بينزل المدينة ممكن يكون شاهد هذه الوقعة تقبل شهادته، يبقى محمول الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البدو. ولا يشترط أن يكون بصيرا، يعني مش كل الشهود الشاهد على ما يرى، يعني إنسان يقول أنا شفت فلان بيكسر الإزاز بتاع فلان، هل هذا إذا كان أعمى حيقول شفت إيه هو أعمى لم يرى شيئا؟ لكن الإنسان الأعمى تقبل شهادته يقول أنا سمعت فلانا بيطلق مراته، سمعت فلانا يقذف فلانا، يبقى هنا يقبل فيما كان معتمد على السمع. أما على رؤية لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك، يبقى لا يعتبر كونه بصيرا فيما كان متعلقا بالأصوات فيقبل إن طالما أنه يسمع ويستيقن، أو أنه رآه قبل عماه. إذا كان إنسان هو كان مبصرا ورأى حدثة معينة وبعد سنتين ثلاثة طلب لي الشهادة وكان صار أعمى بعدها فشهد بما رأاه قبل ذلك تقبل شهادته طالما أنه عدل وأنه مقبولة شهادته. يقول شيخ الإسلام في كتاب الشهادات في الفتاوى، يعني الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها. يعني الشهادة بتوجب الحق، تتعلق بأن الشاهد حيقول حاجة فيكون قول هذا الشاهد يوجب الحق، يعني يجعل القاضي يحكم بهذا الشيء. حيث امتنع الأداء امتنعت كتابتها، القاضي مش محتاج يكتب الحاجة اللي منع منها الشاهد ليقولها طالما أن الشاهد فاسق، ولكن لا مانع من أن يكتبها القاضي يستأنس بها. ممكن شهادة إنسان فيه شيء مع تاني مع تالت تعطي جانب القوة لهذه الشهادة. يقول يحرم كتمها، كتم الشهادة. إذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب قام بالواجب أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة. وهنا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في من يشهد ولا يستشهد يقول محمول على شهادة الزور، ونقول لا إلي على الناس زمان، وإن الواحد منهم يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة وتسبق يمينه شهادته وتسبق شهادته يمينه، يعني ما يهموش يحلف ولا ما يحلفش أو بيكذب، ده مقصود في شهود الزور. لكن الشاهد الذي يؤدي الشهادة من غير طلب حتى لا تضيع الحقوق هذا ممدوح وليس مذموم. طيب، من ضمن الحالات اللي بيذكرها لنا رحمه الله، يقول إذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى محرم فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقا. يعني عايز يقول الشاهد اللي حيروح يشهد ويغلب على ظن أنه مش هتتقبل منه هذه الشهادة بل حيفتن عشان يقول عكسها، هل يجب عليه الآن أنه يذهب؟ إذا الله غلب على ظن ذلك لا يجب عليه أن يشهد هنا، إذا فعل فليشهد وليصبر على الأذى ولا يحل له أن يغير شهادته. قال القاضي لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول. يقول شيخ الإسلام في هذا النظر بل تصح الشهادة بالمجهول ويقضى له بالمتيقن. أهنا لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول. القاضي قبل ابن تيمية بزمن، فلما يذكر هنا على زمنه بيقول لا تصح الشهادة لمجهول، إزاي تشهد لواحد مجهول أنت بتعرفه؟ ولا بمجهول. ولا بمجهول يعني إيه؟ لو أن إنسان قال أنا ليه عندي فلان فلوس، وده الشاهد يقول فعلا أنا أشهد ليه عندي فلان فلوس، طيب كم هذا المال؟ ما أعرفش، لكن أنا سمعته بيقول أنت لك عندي مال وأقر له بذلك. القاضي يقول لا تصح هذه الشهادة، لأنه لك عندي مال قد يكون جنيه وقد يكون مليون جنيه، فأنت ما حددتش إيه، فعلى ذلك لا تقبل. ابن تيمية له نظرة أدق، يعني يقول لك طب ما نقبل الشهادة ونخليها على أقل الأشياء، أو نقبل الشهادة ونقضي له المتيقن، يعني القاضي بقى يطلع ذكي ويبتدي يستفسر قد إيه اللي أنت أقررت، طب أنت كنت مسلفه قد إيه لغاية ما يطلع من هذا المبلغ معين، فيحطه تحت شهادة هذا الإنسان الشاهد، يعني يقول ما استيقن منه إنه له عند هذا الإنسان يقضي بشهادة في هذا المجهول. قال يصح في مواضع كثيرة، أما حيث يقع الحق مجهولا فلا ريب فيها، كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول أو شهد باللقطة أو اللقيط. كلام جيد، يعني عايز أقول فيه أشياء ممكن الشاهد يشهد إن المحفظة اللي مع فلان دي هذه لقطة، طيب القاضي يقول لقطة بتاعت مين؟ ما عرفش. طيب خدها من مين؟ أنا ما عرفش إلا أنها لقطة أنا جبتها وقع في الشارع وغطى وأخذها. الذي يمنع من ذلك ممكن يقول لا والله ما ملوش، يمكن هي بتاعته ونزل أخذها، ممكن قوي ان واحد يعدي في الشارع لقى المحفظة بتاعته أخذها، فانت كونك تشهد عليه بأنها لقطة، هو بيودي بتاعتي أنا، مش محتاج لأنه هو يثبت أنها بتاعته وانت بتقول أنها لقطة. هنا احتمال لو ظهر إنسان ثالث يقول هذه الحادة اللي في إيه فلان دي بتاعتي أنا، وده الشاهد يشهد يقول فعلا فلان ده ماشي لقاها في الشارع، شفته وأنا واقف فوق على السطوح مد إيده وأخذها من الشارع، ما هيش بتاعته هذه لقطة، فشهد بكونها لقطة. ده يرجع ليه قضاء القاضي ونظرته في الحق، هل مثل هذا يعطي عند القاضي الظن الغالب بأن فعلا هذه لفلان، ولا الأصل فيما يملكه الإنسان أنه له حتى يثبت الدليل للمخالف. يبقى على ذلك هنا كلام تيمية له وجهة من النظر، وكلام غيره أيضا له وجهة من النظر. يبقى إثبات أن الشيء الذي هو التقطه إنسان واحد شاهد أو اثنين شاهدوا فلان ده لقاها في الشارع، واخدها فلان ده بيقولها دي بتاعتي أنا وقعت مني كنت فوق ونزلت أخذتها من فوق أو سبتها ورجعت تاني، كلامه محتمل عند القاضي فلا يقدر أن يحكم بشهادة هؤلاء. لكن لو إنه وجد من هذا الإنسان تلعثما، وجد منه شيء إنه بتاعتي لا مش بتاعتي كان كذا، يبقى هنا يأخذ بشهادة شهدها فعلا لقطة وليست لهذا الإنسان. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ده كلام تيمية برضه رحمه الله، يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم، ولا ينظر إلى عدالته كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه فيه. هذا شيء ثاني جديد هنا، ممن ترضون من الشهداء، نقول لا نرضى إلا بالإنسان الشاهد اللي ثبتت عدالته. يقول لك تفرضنا الخصم والخصم بتاع قالوا راضيين بشهادة فلان، خلاص هم الاثنين ارتضوا، هنا دخل تحت معنى هذه الآية معنى جديد أعطاه رحمه الله، في أنه إذا ارتضى الخصوم بشهادة فلان قضى القاضي بشهادة فلان، وتعتبر أو يعتبر رضا هؤلاء تزكية لهذا الشهر، يعتبر رضا لتزكية هذا الشهر. وقوله تعالى في آية الوصية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم يقول أي صاحب عدل. العدل في المقال، ويريد انتبه لكلام ابن تيمية رحمه الله في عصر متأخر شوية عن العصور اللي قبله، عصر سنة 200 و300 عصور الأئمة، هنا شيخ الإسلام في القرن السابع في آخر أو في أول القرن السابع رحمه الله، فلما يقول هنا في الآية العدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بيّنه الله سبحانه تبارك وتعالى، قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، العدل يعني كأنه الزمان مش هنيجي للزمان اللي احنا فيه ونحط شروط العدالة اللي كانت موجودة في الصحابة رضي الله عليهم، هذا صعب جدا. ولذلك يقول رحمه الله العدل في كل زمان ومكان وطائفة يعني مجموعة من الناس بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. يعني ممكن يكون إنسان في وسط الناس مدين هنا الكل راضيين وفلان ده إنسان كويس ما منعرفش أنه بيكذب، فلان هذا بعين ولو راح في مكان تاني يقول لا ما نفعش هذا، ده ما عرفش يقرأ الفتحة، ده ما عرفش كذا، قد يكون. ولكن يقول لك بحسب هو في وسط مين. طب هؤلاء الناس لو حصل بينهم حاجة هجيب لهم العدل من بلد تانية يشهد عليهم بيه ولم يرى، يبقى العدل الذي بحسبه بينهم. وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. هذا كلام عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله، إن أفق واسع ونظر لأنه الحال عشان أفترض الحالات اللي 100% ما افترضناش في القاضي، هنفترضها في الشهود، يبقى هنا بحسب الأمثل في ذلك. قال رحمه الله: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار، يعني ما قدمناش اللي هو ده اللي تقبل وإلا ضاع الحق على أصحابه، يبقى على ذلك قتيل مولود ما قدمناش إلا فلان هذا اللي بيصلي أحيانا وما بيصليش أحيانا، هذا اللي مولود ليشهد بهذا الشيء، هل نقبل بهذه الشهادة ولا نعمل إيه؟ إذا كان مولود من شهد بهذا الشيء أحوالهم معقولة عند القاضي فعلى ذلك يقبل من الإثنين، إذا شك في ذلك فقدامه تقرير هذا القاتل حتى يقر على نفسه. قال في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. عند الضرورة هنا شوف الكلام، المعروفين بالصدق فلان ده معروف بصدق ما بيكذبش، فلان بس مش محافظ على الصلاة ولا محافظ على الصوم بس ما بيكذبش، فبيقول تقبل شهادة في موضع الضرورة عند الضرورات. قال: تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. عند الضرورة الكلام في وقت عدم الضرورة لا، مهما أنا إيه اللي خلاني أجيب اللي بيصلي أحيانا أترك أحيانا ده وقدامي فلان المحترم اللي بيصلي على طول وكذا، لكن كلام هنا في حالة عدم وجود هذا يبقى يضيع الحق الموجود أهو هنا. ده كلام رحمه الله يقول: وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل وله أصول. يعني يقول جبت الكلام اللي أنا بقوله ده منين؟ بيقول لك قيسه على أشياء. وهنا القياس الحاق فرع بأصل في الحكم لجامع العلة بين الاثنين، فبيقول الأصل بتاعي إيه لنا استعري هذا الفرع اللي أنا بقوله. قال: من ذلك قبول شهادة أهل الذمة في الوصية. يقول هذه أصل إن ربنا ذكر ذلك قبول شهادة أهل الذمة في الوصية، قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه رجال، شهادة النساء الدكتورة ولدت الإنسان أو ده عند القاضي رجل بينتفي لا مش هذا مش ده الابن، الطبيبة هي اللي ملقت هو ابنك هذا اللي ولدت، مين تاني شاهده؟ مين اتنين رجال يشهدوا على هذا الشيء؟ ما فيش هذا الأمر، يبقى تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كذلك شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال، صبيان مع بعض في حوش المدرسة واحد جرح الثاني واحد ضرب الثاني قتل، يبقى هنا هيقبل شهادة الصبيان ما فيش غيرهم موجودين وإلا يضيع هذا الدم هدرة. يقول: ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان وليس بملازمين للحدود أو اثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين. يقول فرضنا انه واحد حضروا اثنين من اهل البدع، اثنين من الفسقه من المسلمين، وفي اثنين من الكفار، يبقى على ذلك حقبل شهاده منه. يقول الامثل ما فيش الا دول اللي هنقبل الشهاده في ذلك. الشروط التي في القران انما هي في استشهاد التحمل للاداء، يعني بيفرق بين عرفنا طبعا تحمل الشهاده واداء الشهاده، لكم ممن ترضون من الشهداء والعداله والاسلام وكذا وكذا، كل هذا في حال التحمل. حال التحمل انت والله رايح اشتري بيت الفلاني تعرف فلان وفلان شهدوا معي قدامك كتير يشهدوا معي، لكن في وقت الاداء هنا هتعمل ايه فيها؟ ما قداميش الا فلان وفلان الا حضروا في هذا الشارع ظلمه بالليل ما فيش الا الاثنين دول الموجودين، اذا ما قبلتش من الاثنين بناء على انه واحد من الاثنين ما بيواظبش على الصلاه واحد ما بيواظبش على الصوم ضاع دم هذا الانسان هذا، فعند الضروره نقبل الامثل فالامثل. لكن معروف الاثنين بالكذابين، معروفين هم بالكذب، هل يقبل شهادة الكذابين؟ لا، إذا كلامنا هنا مش في الكلام في الكذب، تعرف القاضي انهم كذبون، يبقى هنا لا يقبل شهادة الكذابين. يقول رحمه الله: وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع، يعني الشاهد تقبل شهادته في حالة وكما تقبل شهادته في حالة أخرى، أو شخص دون شخص، كما أن المحدثين كذلك. ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين، كلام يعني عايز يقول الآية تقول جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبين ولا فردوه خلف تبين، ولكن نبأ الفاسق يحتاج للتبين، يعني من يقويه ويعضده، ما هوش مردود 100%. يقول أما إذا علم أنهما شهيدا يعني لم يتواطأ فهذا قد يحصل العلم، يحصل به العلم يعني، وترد الشهادة بالكذبة الواحدة وإن لم نقل هي كبيرة. أرجع يقول بقى هنا إذا كان الإنسان معروف أنه كذاب، هنا هذا هي الأصل في الكلام على الشهادة، صدق الإنسان، الكلام اللي حواليه في العدالة والصلاح وأنه كذا وكذا وأخذنا بالأمثل، هذا كل ما لم يثبت أن ذا كذاب، إذا ثبت أنه كذاب هو الأصل كيف تقبل شهادته. فإذا جاء إنسان والله بيصلي أحيانا ويترك أحيانا وشهد عند القاضي وبعدين نسأله ذا كذاب، امبارح بيقول لنا كذا وأول امبارح بيقول لنا، كل شوية يطلع بحالة، ثبت أنه كذاب ترد شهادة هذا الإنسان. طيب يقول ويحرم اللعب بالشطرنج، وهو قول أحمد وغيره من العلماء، كما لو كان بعوض أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم. قال إجماعا، إجماعا يعني الإجماع إذا تضمن هذا اللعب تضمن ترك واجبا، ترك واجب من واجبات، ترك الصلاة ترك الصوم بسبب هذه اللعبة. والعجب لما تيجي يقول لك إنه بيلعبوا كورة وفي رمضان وعندهم ماتش مهم، إفطار النهارده إفطار عشر عندهم ماتش مهم، هنا إذا كان يلهي عن عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى هذا حرام، يكون حراما في هذه الحال. يبقى اللعب نفسه حلال لما يتضمن ترك واجب من الواجبات صار حرام. يبقى هنا يقول ومن ترك الجماعة فليس عدلا حتى ولو قلنا هي سنة، من ترك الجماعة فليس عدلا حتى ولو قلنا هي سنة. وتحرم محاكاة الناس المضحكة ويعذر هو ومن يأمر به لأنه أذى. بعض الناس بيحط دي من إطار تحت إطار الحرية، الحرية يقول أي حاجة ويعمل أي حاجة ويستهزأ بأي حد، هذه ليست حرية، هذه قلة أدب. هنا اللي يحاكي الناس ويقلد الناس استهزاء بالناس هنا يعذر ويؤدب. تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية، قدمنا مثل ذلك. لا تعتبر عدالتهم وإن شاء لم يحلفهم، يعني القاضي حيشوف بقى العدالة بتاعت هؤلاء منين عشان يعرف عدول ولا مش عدول، المهم إثبات الوصية بتاعت هذا الإنسان، قد يكون في السفر ويوصي إن ثلث مالي لفلان. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله قال أقبلوا شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذه ضرورة. الإمام أحمد قال هذه ضرورة فهو فر عليها، قال وما كان ضرورة في غير السفر فهو داخل تحتها أيضا، فتقبل في كل حال ضرورة، كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعنا في العرس والحمام ونحو ذلك. ثم ذكر وقال الصحيح قبول شهادة النساء في الرضيع، لو أن إنسانا طلق امرأته طلقة رضيعية وراحت عند القاضي تقول إنه طلقني طلقة وحضرت فلانة وفلانة سمعني في هذا الشيء، فقال الصحيح يقبل إن العادة في الرضيعية إن الإنسان يطلق ما بيجمعش الناس عشان يطلق رضيعية، ولكن بينه والمرأة يقول لها أنت طالق، فإذا سمعه اثنان من النساء قال يقبل القاضي ذلك، يقبل القاضي ذلك. المراجعة، راح رجع المرأة، فإذا هو ادعى لا ما ردعتهاش، أشاهد عليه بأنه رجع، الرجال مقبولة شهادتهم للضرورة فيقبل شهادة نساء، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب بعد كده في موانع الشهادة نبقى في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.